إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى عندما ذكر دعاء إبراهيم عليه السلام لأهله وبلده: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وأخرج الإمام أحمد وصححه الألباني رحمهما الله تعالى من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تخيفوا أنفسكم بعد أمنها. قال صلى الله عليه وسلم: لا تخيفوا أنفسكم بعد أمنها. قالوا: كيف ذلك يا رسول الله؟ قال: بالدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تخيفوا أنفسكم بعد أمنها. قالوا: كيف ذلك يا رسول الله؟ قال: بالدين. فموضوعنا اليوم حول هذه الآية وحول حديث النبي صلى الله عليه وسلم عند قوله: لا تخيفوا أنفسكم بعد أمنها. فاعلموا أن الإسلام جاء ليستتب الأمن في الأرض وبين الناس، فإن إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن لما دعا الله سبحانه جمع في دعائه أعظم منافع الناس، فقال إبراهيم عليه السلام: رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. فعندما دعا لبلده وأهله قدم الأمن على كل شيء، فقال: رب اجعل هذا بلدا آمنا، وقال في سورة إبراهيم: رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فاستجاب له الله سبحانه وتعالى عندما قال الله عن أهل مكة، قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. فرد الله عليه: أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا. وقال سبحانه: ألم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. فالله سبحانه امتن على أهل مكة أن استجاب لدعوة إبراهيم عليه السلام أن جعل أهل مكة في أمن، بل إن الله جعلهم في أمن ثم بعث إليهم الخيرات من الطعام يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. يوسف عليه السلام عندما ظلمه إخوته وكادوا له ما كادوا، فلما من الله عليه وجمعه بأبيه والديه وإخوته امتن عليهم وقال: لقد كنتم في بلد ما فيها أمن، فادخلوا مصر بمشيئة الله، إن شاء الله يعني بمشيئة الله ليس في التسويف، فادخلوا مصر بعد أن شاء الله لكم أن تدخلوها، ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. فامتن عليهم بهذه المنة بأنكم كنتم في الأرض تخافون. أما عندنا يقصد يوسف عليه السلام في مصر وقتها ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. فنعمة الأمن قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها كما عند الترمذي بالسند الصحيح قال صلى الله عليه وسلم من أصبح آمناً في سره يعني في بيته. وما قال بيته قال سر يعني مكان صغير. من أصبح آمناً في سره معافاً في بدنه عنده قوت يومه ما عندك إلا أن تأكل ما يغنيك في هذا اليوم فقط فكأنما حيزت له الدنيا فكأنما أخذ الدنيا بكل ما فيها بثلاثة. قدم النبي صلى الله عليه وسلم فيها الأمن. قال الإمام القرطبي رحمه الله لماذا يقدم الأمن على الرزق؟ قال لأن بالأمن يكون الرزق لأن الناس إن أمنوا سعوا في الأرض فرزقهم الله فإن الأمن سبب للرزق. والثانية بأن الإنسان ربما يصبر على الجوع والعطش ولكن إن كان عنده طعام وما آمن أن يأكل ربما يأتيه عدو من خلفه ربما يأتيه إنسان يقتله من خلفه فلا يهنأ بمطعم ولا مشرب أبدا فلا يستبد بطعام ولا شراب. عندما سئل بعض السلف أيهما أفضل الصحة أم الأمن قال إن كسرت رجل شاه فإنها يمر عليها زمان وتشفى ثم تأكل وتطعم ولكن اربطها واربط بجوارها ذئب واجعل عندها طعاما وشرابا فوالله لا تأكل طعاما وشرابا أبدا ولكن تنظر إلى الذئب خوفا أن يأكلها حتى تموت. فكذلك الأمن وكذلك الطعام فهذه نعمة امتن الله عليها امتن الله بها على الناس فهذه أولها. فضل نعمة الأمن أن الله قدمها في كتابه على الرزق أن يوسف عليه السلام امتن على أبيه وإخوته أن قال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. بل وإن نعمة الأمن لا يستطيع الواحد منا أن يقيم العبادة على وجهها إلا إذا كان آمنا إلا إذا كان آمنا. أعظم العبادات الصلاة. قال الله سبحانه حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا يعني إن خفت ألا تقيم الصلاة ولا تحافظ عليها فصلي وأنت مترجل أو أنت حتى راكب فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. وقال الله عندما بين للناس وللنبي صفة صلاة الخوف عندما تخاف من عدوك لا تصلي مثل صلاتنا ولكن صلاة بطريقة معينة حتى ربما تترك فيها استقبال القبلة وتستقبل العدو حتى إنها يترك المأمومين اتباع الإمام فيها بل إن الطائفة تتبع الإمام وطائفة تحرص فإذا انتهت الطائفة التي اتبعت الإمام تحرص وتتقدم الطائفة الأخرى إلى غير ذلك مما ورده ذكر الله في سورة النساء. فلما انتهى الله من ذكر ذلك فقال فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة أول ما تطمئن أقيم الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ومن أعظم العبادات أيضا الحج. قال الله سبحانه فإذا أمنتم يعني عندما تأمن فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الحج يعني إن لم تأمن فيجوزك أن تترك الحج. بل عند الأئمة أن الإنسان إن خاف من عدو له أن يقابله في حجه فيهرب منه ينوي عندما يقول لبيك اللهم بحج وعمرة فإن حبسني حابس فمكاني حيث تحبسني أو حيث حبست يعني إن خاف الإنسان من إنسان يقتله في الحرم أو قريب من الحرم فرآه في الحرم يجوز أن يفر ويترك المكان ويأتي العام القادم ويبدأ من حيث فرج لأنه قال فإن حبسني حابس فمكاني حيث حبسني. لماذا كل ذلك؟ لعظيم نعمة الأمن على الناس فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان كان إذا رأى هلالاً ربما نراه غداً أو اليوم، عندما نرى الهلال يقول الله أكبر، اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى ربنا وربك الله. يقول الهلال اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحبه ربنا وترضى ربنا وربك الله. فهذه أحاديث وآيات عن الله سبحانه وتعالى تبين عظيم هذه النعمة. لماذا هذا الحديث؟ لماذا نتكلم في هذه الخطبة عن ذلك؟ للحديث الذي قدمنا فيه في المسند عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تخيفوا أنفسكم بعد أمنها. قالوا: كيف ذلك يا رسول الله؟ قال: بالدين، والدين ديان، إما دين مالي يعني يقترض الإنسان من إنسان قرضا، فهذا مزلة بالنهار هم بالليل إن خاف الإنسان ذلك، فإن الإنسان يكون في أمن فإذا اقترض خاف. والدين الثاني وهو أعظم منه وهو الدين في الحقوق، فمن زنى يوشك أن يزنى بأهله، ومن سرق يوشك أن يسرق من ماله، ومن قتل يوشك أن يقتل، ومن ضرب يوشك أن يضرب. فإن الدين حق والديان لا يموت. افعل ما شئت كما تدين تدان، افعل ما شئت كما تدين تدان، فإن الإنسان يكون في أمن، فإن ضرب فإنه يكون في خوف إلى أن يقتص منه. فلماذا تخيف نفسك بعد أمنها؟ ما يحدث في بلادنا يطبق عليه بالحدافير قول الله سبحانه: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. كثير من الناس هذه الأيام ترى الواحد منا كأنه يمسك روحه على يده على كفه، أي إنسان يأتي يقول خذ روحي، وكأنها تحت الدنيا بذلك. يشتري واحد منا يبيع ماله رأس ماله ليشتري سلاحا يقول أمنا لي، وما علم بأنه خوف له. فإن النبي قال: لا تخيفوا أنفسكم بعد أمنها. عندما تضرب إنسانا هل انتهى الموضوع عن بدا؟ فإن بداية نهاية، فإن البداية عندما تضرب ليست النهاية. فعندما تسب أو تشتم فإن رددتها كانت البداية وما كانت النهاية. فإن كم من أناس كم مؤمنين ثم أصبحوا اليوم خائفين، كم من بيوت عمرت بأهلها ثم أصبحت خاوية على عروشها لما لم يأمنوا وما حافظوا على نعمة الأمن التي امتن الله بها على الناس. كم من أناس كانوا يمشون في الشوارع آمنين ثم أصبح ما اشتروا به من مالهم أصبح سبب خوفهم. فهل هذا إلا من ضعيف عقل؟ ما يحصل في الأسبوع الماضي في بلادنا أو منذ أسابيع عندما يروع الناس، حتى والله من أمن يخاف على الناس، حتى من أمن يقول ربما تكون نهايتي كذلك، ربما يأتي شاب ما راعى قول الله وقول النبي ولا حتى عاداته، حتى عادات وتقاليد لآبائه وأجداده، ربما يخوف أمه، ربما يخوف قرية بأكملها تطلب ظهرا على بطن بمفسدة واحدة. لماذا؟ تخويف بعد أمن. وهذه علامة من أن الله سبحانه لا يرضى عن أعمالنا، بأننا حققنا التوحيد ولا تركنا المعاصي، فإن الأمن نعمة والخوف نعمة. فإن خف فاعلم بأن الله ابتلاك بنعمة، فإن أمين اعلم أن الله امتن عليك هذه النعمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وحده، وصلاة وسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. كيف تحقق هذه النعمة؟ أو كيف تثبت عليها؟ قال الله سبحانه: لئن شكرتم لأزيدن لكم، ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال الله سبحانه وتعالى لما ضرب مثلا لسبأ وكانت عظيمة في مكانها، قال الله سبحانه: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم، وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل، ذلك جزيناهم بما كفروا، وهل نجازي إلا الكفور. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة، وقدرنا فيها السير، سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. فقالوا: ربنا باعد بين أسفارنا، وظلموا أنفسهم، فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. فالله سبحانه بين مثل لسبأ كانت في آية فيهم، جنتان عن يمين وشمال، كلهم من رزق الله، بلدة طيبة، والذي والطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نفدا. فالله سبحانه امتن عليهم بذلك، فكفروا بنعمة الله، والله أعلم ما كفروا برسل، ولكن ما راعوا حق هذه النعمة، ما شكروا نعمة الله سبحانه وتعالى عليهم، أن كانوا في رغد من العيش، أن كان عندهم مال. عندما كل يوم يشتري الإنسان سلاح، ثم يتطور ويشتري سلاح أكبر، ثم يتطور ويشتري سلاح أكبر، هذا أمن أم خوف؟ قل لنفسك: هذا أمن أم خوف؟ والله هذا أكبر دليل على خوفي، لأنك إن أمنت فتمشي في الطريق دون خوفي، ولكن لخوفك يزداد خوفك وشعارك، لأنه من أمنه الله لا خوف عليه. لأنه من أمنه الله لا خوف عليه. يقول الناس حولي: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. يقول: يشترون لي، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، أن دمرناهم وقومهم أجمعين، فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. فالله سبحانه مهما يمكر الناس بالصالحين يمكر الله بهم. فاشكر نعمة ربك بأمني وحاسب عليها تزداد، وإلا رفعها الله سبحانه وتعالى. الثانية: بتحقيق توحيد وعمل صالح يكون الأمن. عندما قال الله سبحانه: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الأمن بالألف واللام قالوا تشمل عامة كل أمن على حياتك في الدنيا، في رزقك، في مطعمك، على نفسك، وحتى يوم القيامة، لأن كلمة الأمن في الآية عامة، فيدخل فيها كل مسمى الأمن. لم يلبسوا إيمانهم بظلم. فذهب الصحابة لرسول الله، قالوا: يا رسول الله، أينا لم يظلم نفسه؟ كل واحد منا عصى وظلم نفسه. قال: لا، ليس الظلم الذي تدعون، ولكن الظلم الشرك. اسمعوا لقول الرجل الصالح عندما قال لابنه: يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. فمن لم يوحد الله حق توحيده ما كان أمن، ومن عصى الله ما كان أمن. وكلما ازدادت المعاصي كلما نقص الأمن في البلاد. قال الله سبحانه: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فإن كلما تزداد المعاصي كلما هذه المعاصي كلما يرفع الأمن وبعدها كيف تحقق الأمن بذلك؟ أن تراعي حق الإسلام وأن تعلم أن المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، فإن يسلم المسلمون من لسانك ويدك فاعلم بنقص في إسلامك وإيمانك. فإن أردت أن ترى كيف مقامك في إسلامك عند ربك فانظر إلى سلامة المسلمين، إلى سلامة المسلمين من لسانك ويدك. فكلما ازداد سبك للمسلمين وقبحك فيه بلسانك ويدك يزدد ذلك ينقص إيمانك وإسلامك، فكأنهما كفتي ميزان، والإنسان على نفسه رهين، كل نفس بما كسبت رهينة. واعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لا يؤمن، يعني لا يكمل إيمانه، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. هل يا رسول الله من؟ قال: من لم يأمن جاره بوائقه، لم يأمن جاره بوائقه، يعني جارك خائف منك، خائف من غوائلك، خائف مما ترتبه له. فقال النبي: هذا علامة على نقص إيمانك، علامة على نقص إيمانك إن لم يأمن جارك من بوائقه. وآخر نصيحة قبل أن أختمها بالدعاء، وخاصة أن أغلب من يسمعنا شباب، والله حفاظك على عائلتك، وحفاظك على بيتك، وحفاظك على كل من تحبه لا يكون إلا بأخلاقك وأدبك وتمسكك بتحقيق الأمن لهم. فوالله لا سلاح أتى بأمن، فمن انتهكت حرمة البيوت ولم انتهكت حرمة الناس ولا روح الآمنون إلا بفعل شباب ما حفظوا على نعمة الأمين. واعلم أنه سيرد عليك بأن من أسهل الأشياء أن تنتهك الحرمات، ولكن من أصعب الأشياء أن تكون في شبابك وفي ريعان شبابك ووقت قوتك واندفاعك ثم تحافظ على ذلك بأخلاقك وأدبك. واعلم أنك إن خفت على أختك وعلى زوجتك وعلى بناتك بعد حين يوم ضعف ويوم عدم قدرتك على حمايتهم، فحافظ على نساء الناس الآن. عندما جاء شاب للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله إذن لي في الزنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، قبضه إليه وقال: أفرضه لأمك؟ قال: لا. قال: ولا الناس يرضونه لأمهاتهم؟ قال: أترضاه لأختك؟ فالشاب يقول: لا. قال: ولا الناس يرضونه لأخواته؟ قال: أترضاه؟ وعدد له محارمه من النساء، فقال: لا. قال: ادعو لي يا رسول الله. فوضع النبي يده على صدره وقال: اللهم اهد قلبه، اللهم اشرح صدره وحسن فرجه. فقال الصحابي راوي الحديث: والله لقد رأيت هذا الشاب من أعف رجال المدينة. وكثير من الشباب الآن يقول: وكيف لي بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكيف لي بالنبي يضع يده على صدري؟ إن كان النبي مات فمن هدى قلب الفتى حي لا يموت. فادعو الله سبحانه أن يشرح صدره وأن يحسن فرجه وأن يعفه، فإن الذي عفى هذا قادر على أن يعفه. فاعلم أن هذا دين يرد فيه، فحافظ على هذه النعمة ولا تغتر بكثرة عائلة ولا كثرة سلاح، فإن كم من أناس كلما ازدادوا بذلك ازدادوا خوفا وازدادوا بعدا عن الله سبحانه. والله ما صلوا إلا بأسلحتهم حتى رجعنا إلى الجاهلية الأولى. فأي واحد منا يرضى أنه لا يأتي إلى المسجد إلا بذلك، لا يذهب إلى فرحه وإلى يوم زفافه إلا بسلاحه على يده. هل هذا بقية السلاح؟ والله بكثرته. هل هذا بقية مال؟ والله بكثرته. ولكن الله أبى إلا أن يعاقب الناس بنقيض قصدهم، فإنه من آمن وأمنه الناس يأتي يوم القيامة آمنا. أفمن يأتي آمنا يوم القيامة يأتي آمنا، وقال الله وهم في الغرفات آمنين، يعني آمن يوم القيامة لأنه آمنه الناس. أختم هذه دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن عمر رضي الله عنهما كلمات ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتركهن كل صباح ومساء: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومعاشي وعاقبة أمري، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي، اللهم احفظ عوراتنا، اللهم آمن روعاتنا، اللهم احفظ عوراتنا، اللهم آمن روعاتنا، اللهم اجعل هذا البلد آمنا، اللهم اجعل هذا البلد آمنا، اللهم اجعل هذا البلد آمنا، اللهم إنك قلت وأنت أصدق القائلين ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، اللهم اجعل مصر وسائر بلاد المسلمين أمنا رخاء، اللهم اهد شباب المسلمين لما تحبه وترضاه، اللهم اهد شباب المسلمين لما تحبه وترضاه، اللهم اهد شباب المسلمين لما تحبه وترضاه، اللهم اغفر لحينا وميتنا، اللهم اغفر لحينا وميتنا، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم إن أردت بالناس فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين، اللهم إن أردت بالناس فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين، اللهم ألف بين قلوب المسلمين، اللهم ألف بين قلوب المسلمين، اللهم ألف بين قلوب المسلمين، وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله.